بل هو الله الله يفتح عليك. وفي ضغط الله يا مولانا. من إن الله لا إله إلا هو وحدوه النبي يا دكتور.